وقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء ردا عليهم فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن قيده وما يغي الى اخر الآية. يعني رد على الكفرة بجميع انواعهم الذين يغيظون وأنهم يؤذون الأنامل من شدة الغيظ والحقد والحسد مع الإسلام ودين الإسلام والنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاء رد عليهم. الآن جاء أيضا تفصيل ورد على الفرق الكافر. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا. هنا جاء ذكر يعني أديان ستة. أولا الذين آمنوا واحد، والذين هادوا يهود، سابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، صار ستة. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى قال مقاتل وقال قتادة قال الأديان ستة. قال واحد للرحمن وخمسة للشيطان. فبذلك كما جاء هاهنا ذكر أديان ستة. وأيضا إفهام قال علماء رحمهم الله تعالى الفرق الكافرة على أنواع أقسام. إما المخالفة في مسألة الإله يعني في التوحيد، يعني هم يخالفون مع المؤمنين في أي شيء في مسألة التوحيد مطلقا، يعني مشركين عبدة الأوثان عبدة الأصنام وغيرهم. لمن؟ أنهم لا يؤمنون بالله وحده. أيضا دهريين شيوعيين الذين ينكرون الإله لا يؤمنون بالإله الواحد. وإما مشاركين في الإيمان بالله وفي الإيمان بالأنبياء ولكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشاركون يؤمنون بالأنبياء قبا يهود يؤمنون بموسى عليه السلام، نصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام ولكن لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك صار سبب كفر. لما؟ لأن من أنكر بالإيمان بالله أو أنكر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمن. فبذلك أنهم مشاركون في هذا وإلا يؤمنون بالله يؤمنون بالآخرة ولكن أيضا يؤمنون بالنبوة يؤمنون بالرسالة ولكن لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس. والقسم الآخر كي يؤمنون بالله ومشاركون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يخالفون ماذا؟ في إنكارهم من صفات الله سبحانه، في إنكارهم في مسائل مهمة، يعني مسألة الصفات كما جبرية قدرية جهمية مرجية معتزلة أنواع أنواع. بعضهم منكرين عن الصفات مطلقا وبعضهم مثبتي الصفات ولكن متأولين فيها تأويلات بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم مشبهة وبعضهم قدرية وبعضهم جبرية كذا كذا كذا. أيضا فرق بلغوا إلى حد الكفر. فبذلك أنواع الخلاف أنواع الخلاف بينهم. لماذا؟ إما في التوحيد إما في التوحيد والنبوة إما في النبوة فقط وإما أنهم آمنوا بالله آمنوا بالتوحيد ولكن أنكروا صفات الله تبارك وتعالى. وأيضا أنهم خالفوا في مسائل وتأولوا تأويلات بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى. كثيرا كما بعض الفرق روافض أنهم يدعون الإسلام وأنهم يظهرون أنهم يؤمنون بكتاب الله ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأصحابه ولكن إذا تأملنا في كتبهم أنهم مخالفون لهذا كله. فبذلك انواع مختلف. اما هاهنا جاء ذكر يعني فرق فرق مهمه معروفه مشهوره كافره اديان منه لما ثم الذين تشعبوا تشعبوا منهم. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى اولا من المؤمنون الحمد لله الذين امنوا بالله وامنوا بملائكته وبرسله وبكتبه وبأحكامه وشرائه وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. والذين هادوا يعني اليهود والصابئين صابئين مراد منهم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم طائفة من اليهود ولكن يخالفون أقوال اليهود. وقال بعض العلماء كأنهم طائفة من النصارى هذا قول ثاني. والقول الثالث من العلماء كأنهم أخذوا بعض الأشياء من اليهود وبعضها من النصارى وجعلوا دين صابئين. فبذلك ذكر ولكن القول الراجح كأنهم طائفة من اليهود. والصابئين والمجوسة والمجوس من قال بعضهم الذين يعبدون الشمس المجوس. وقال بعضهم لا المجوس الذين يعبدون النار يعني نعوذ بالله في معتقدهم كجميع التصرفات قالوا هذا نار نار نعوذ بالله إله يعبد. حتى إلى الآن بعض البلدان يوجد فيهم معابد وفي معابدهم يعني أنهم في جميع 24 ساعة نار نار موجود في معابدهم ولها خدام ولها كذا كذا لا يطفي نار. لما قالوا لأن الحركة حتى في بدن الإنسان حرارة إذا يوجد حرارة قالوا حي إذا بردت الأعضاء خرجت الحرارة قالوا مات. قالوا إذا إنسان أنه جاء دكتور أنه وراءه برد هذا برد ما في حرارة ما في حرارة غريبية قالوا انتهاء الحرارة. وقالوا جميع المصانع وجميع المكائن وجميع الأشياء قال لا يمشي إلا بالنار إلا بالحرارة. فبذلك نعوذ بالله جعلوه إلها يعبدونهم قالوا هذا مجوس. وقال بعض العلماء كالمجوس يعبدون النار ويعبدون الشمس ويعبدون النجوم. وأيضا اسمهم كما مجوس أيضا اسمهم نجوس يعني بالميم وبالنون مجوس والنجوس. نجوس لما؟ لأنهم يأكلون النجاسات بعض النجاسات أيضا يستعملونها. فبذلك فهذا قاعدة عند العرب الميم والنون يتقابلان ويستعملان بعضهما ببعض كما يقال مثلا غيم يقال غين يقال عين يقال عيم. يعني استعمال النون واستعمال ميم في لغة العربية يتقابلان بعضها ببعض. يعني أحيانا يستعمل ميم وأحيانا يستعمل بدلها نون كما يقال غيم يقال غين وأيضا يقال أيم يقال أين. قالوا هكذا كما يقال مجوس يقال نجوس. فبذلك استعماله هذا قالوا جاء بالميم يسمى مجوس وجاء بالنون يسمى نجوس. لما؟ لأنهم يستعملون بعض النجاسات. نعوذ بالله إنسان إذا لا يؤمن بالله أنه خاسر وحالق في الدنيا والآخرة يقو في الحاوية كثير. إلى الآن نعوذ بالله إلى الآن يعني كثير من الهندوس ومن السيك وأيضا منهم ما يعبدون يسمى البود يعبدون البود أنه ذاب منهم أحد الله نعوذ بالله الله أعلم من هو أيضا يستعملون النجاسات ويعتقدون كإنسان إذا كان عنده شيء نجس 24 ساعة معه قال لا يتأثر عليه السهر ولا يتأثر عليه الجن ولا يتأثر عليه الشياطين وكذا وكذا. فبذلك أنهم يأخذون عزم عزم من عزم من عزم الخنزير ويجعلونه في خواتيمهم أو يجعلون في أشياء ويعلقون في أعناقهم إلى الآن. يعني فانظر كي تطورات علمية بلغ إلى ما بلغ، ولكن إلى الآن هم يعملون هكذا. لما؟ لأن الإنسان نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين، يعني إذا يعني خلط نفسه مع النجاسات يكون له علاقة مع الشياطين. لما الشياطين أيضا نجس؟ لما هذا قاعدة كالإنسان يميل إلى جنسه. فبذلك جاء من صفات المؤمنين ماذا؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إسلام إسلام دين طهارة، دين نظافة، دين الصفا، صفاء القلوب، صفاء الباطن، صفاء الصيام، طهارة الظاهرة، طهارة باطنة، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كما إن الله أمره بأن يطهر بيته من أدناس الكفر، أدناس الشرك، من الأوثان، من الأصنام. هكذا طهارة أن يكون من الشرك، من الكفر بالله تبارك وتعالى. وإلا أصل أصل أصل الكفر. يعني إلى الآن فاسأل يعني من بعض الإخوة المسلمين ما شاء الله قادمين من الهند، لما؟ لأن بلد الهند فيها هندوس. يعني أما إذا رأيت من بعيد رجل جميل ولابس لباس لباس فاخرة، ولكن إذا مر بالقريب من الريا ريا كريا، كأن الإنسان يموت من شدة الريح بسبب كفرهم. وإلا أنهم يغتسلون كل يوم، حتى في يعني معتقدهم كأول ما يقوم الإنسان من فراشه يذهبون إلى البحر، يذهبون إلى البحر أولا يغتسلون ثم يعملون أعمال أخرى. ولكن بعد هذا رواية كفر، إنسان لا يستطيع أن يمر بهم وأن يجلس بهم ويتكلم معهم. نجاسات، نجاسات ظاهري ونجاسات باطني. الخواجات هذا من بعيد فانظر كيف عندهم لباس وعندهم كذا وعندهم كذا، ولكن من قريب انت لا تستطيع تجلس معهم. هذا القالونيات مالونيات هذا لما يستعملون؟ لما؟ لأن ما عندهم استنجاء، ما عندهم طهارة. لابس بنتلون الله أعلم من شهرين أو من ثلاث أشهر، لا يغتسل ولا يستنجي ولا يتطهر ولا عنده طهارة للبدن. ما إنسان يستعمل الأوراق ويستعمل هذه المناديل، ما يأذن له النقاء، لم يبقى بعد ذرات يتأثر في اللباس. وبذلك يستعمل من بعيد هذا برفيومات وهذا قلونات وهذا كذا كذا، لئلا يصل أرواح كراهية للآخرين. وإلا إنسان إذا قريب لا يستطيع أن يجلس معه. فبذلك قال بعضهم نجوس، قالوا المجوس يعني أيضا نجوس لاستعمالهم بعض النجاسات. والصائبين قال والمجوس والذين أشركوا. وقال بعضهم أيضا كهؤلاء المجوس يعتقدون بإلهين، قالوا إلهين الظلمة والنور، واحد إله خالق النور، واحد خالق الظلمة. فبذلك هم في مصطلحاتهم يعتقدون بيزدان وأهرمن، قالوا يزدان خالق النور، أما أهرمن فقالوا هو خالق الظلمة، يعتقدون بإلهين أيضا. والذين أشركوا، أشركوا يعني هذا معروف مشركي مكة، عبدة الأوثان، عبدة الأصنام. ولكن ولو المخاطبين في وقت نزول الآية يعني موجودين بمكة ومن حولها، ولكن الآية عامة إلى يوم القيامة، عامة إلى يوم القيامة. فبذلك قال تعالى ذكر هؤلاء الأديان الستة، يعني واحد منهم للرحمن وخمسة منهم للشيطان. قال إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم يوم القيامة. افهم فيها قولان من الأسلاف. المراد من الفصل يفصل بينهم، قال بعض الأسلاف يفصل بينهم في الأهوال والأماكن، يعني حالة المؤمنين أنهم في عزة وكرامة، مكان المؤمنين الجنة، وأحوال الكفار أنهم في ذلة وأنهم في هوان وأنهم في نار جهنم. فبذلك قال هذا فصل بينهم، يفصل بينهم، يعني يفصل بينهم في الأحوال ويفصل بينهم في الأماكن، كأنهم في فزع وأنهم في شدة وأنهم في هول، والمؤمنون لا يعدنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، فبذلك قال هذا فصل. كما أشار المفسر أيضا في تفسيره إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، قال بإدخال المؤمنين في الجنة وغيرهم في النار، يعني هذا فصل بإعتبار أحوال بإعتبار أماكن. فلما جاء فصل في الأحوال والأماكن بدها كهؤلاء، فقال بعضهم إن الله يفصل بينهم يقضي بينهم يوم القيامة، قضى يقضي بينهم يوم القيامة، كي المؤمنون هم على الحق وأما هؤلاء فعلى الباطل. فلما إن الله قضى بينهم، لا شك في عدله، لا شك في قضائه، يقضي بينهم بلا عدل، فبذلك غاب بعض الأسلاف. وإذا تأملنا قولان متقاربان لا فرق بينهما، لما يقضي بينهم المؤمنون الحق، فريق في الجنة وفريق في النار، فبذلك لما يقضي بينهم هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل، أهل الحق في الجنة وأهل الباطل في النار، أيضا صار قولان متقاربان. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لما مثلا نعوذ بالله إذا قال قائل كيف يفصل بينهم، كيف يقضي بينهم، القضاء لازم له علم. وبذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعدها إن الله على كل شيء شهيد. لما؟ لأنه عالم بجميع الأشياء، عالم بجميع الموجودات، عالم بجميع المعدومات، عالم بجميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لا يخفى عليه خافية. وأيضا ليس فقط عالم شهيد، يعني علم مشاهدة لا يخفى عليه شيء. ليس فقط، لما؟ لأن أحيانا علم علم سمعي، وأحيانا علم علم مشاهدة. أما رأيت في قصة إبراهيم عليه السلام لما أنه سأل كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فاعلم أن الله عزيز حكيم. فبذلك فانظر سارة ما شاء، أول كان علم عنده موجود، إيمان موجود أنه مؤمن بقضاء الله، مؤمن بقدر الله، مؤمن بأنه يحيي الموتى، ولكن سارة ما شاء الله علم إلى علم اليقين، ثم إلى أين اليقين؟ وعلم علم الله تبارك وتعالى، علم المخلوق كيف يقابله؟ لما؟ لأن علم المخلوق علم المخلوق، علم الخالق علم الخالق، محيط بسائر الأشياء. فبذلك قال إن الله على كل شيء شهيد. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر لما مثلا إذا سمع أهل من أهل الكفر والمشركين هذه الآيات، فيكون طيب لما هو الخالق وهو المتصرف وهو العليم وهو الشهيد وهو الخبير وهو البصير فعال لما يريد، طيب هؤلاء خالفوا اليهود وخالفوا النصارى وخالفوا المجوس وخالفوا الصابئين وخالفوا المشركون، لماذا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم، قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إذا واحد لا يؤمن بالله لا يضر لله شيئا، يعني نعوذ بالله، ولو اجتمع الخلق على كفر لما ضروا بالله شيئا، ليس له ضرر، لو اجتمع الخلق على إيمان لا ينفعون به شيء، بل ببالهم أو نفعهم يؤود ويرجع لهم. أما إن الله هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، يعني لو آمن جميع الخلق كلها لما نفعوا، لما نفعوه شيئا، أو لو نعوذ بالله كفر بالله جميع الخلق لما ضروه شيئا. لما؟ لأن سائر المخلوقات تابعة لحكم. بهذا قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. افهم أول جاء على العموم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عام على العموم، ثم جاء عطف خاص والشمس والقمر والنجوم، لما؟ لأنهم في الشمس، لأنهم في السماوات. كما جاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، جاء بعد والجبال والدواب وكثير من هذا في الأرض. فبذلك هذا في مصطلح العلماء، في مصطلح العلماء يعني عند علماء القواعد، كأول جاء الآية على العموم ثم جاء عطف خاص منها، لما؟ لأن من في السماوات ومن في الأرض اشتمل للجميع. ولكن جاء بعد والشمس والقمر والنجوم، وأيضا جاء ذكر لماذا والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يعبدون الشمس، كثيرا من الناس يعبدون النجوم، كثيرا من الناس يعبدون القمر، كثيرا من الناس الذين يعبدون الجبال يأخذون الأحجار منها ويصنعون من الأوثان والأصنام، كما الأخشاب، كما النحاس، كما الفضة وغير ذلك من الأشياء. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم كالذي أنتم تجعلونه آلهة هم يسجدون لله، هم مخلوق لله، هم مطيعون لله، خاضعون لله تبارك وتعالى، كيف تجعلونهم آلهة؟ لما؟ لأن الشمس أنها لا تطر إلا بعد الإذن من الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح كأن الشمس عند غروبها أنها تسجد لله سبحانه، وأنه تطلب منها الإذن، فإذا أذن له أن تطلع من محلك أنه يرجع إلى محله ويطلع، حتى إذا تكون قرب الساعة فأنه يؤمر من الله تبارك وتعالى بطلوعها من جانب المغرب، فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلقت أبواب التوبة. وأما قال العلماء رحمهم الله ألم تر أن الله يسجد، ألم تر بمعنى ها هنا ليس رؤيا رؤيا بصرية، بل أنه رؤيا علمية بمعنى ألم تعلم، ألم تعلم. لما؟ لأن الشمس قمر النجوم حركات والسجود والطاعة لله لا يستطيع نحن نراه، لا يستطيع رؤيا، كما أن الشمس لها دوران أنه يكمل دورته في 360 يوما، كما أن القمر له دور أنه يكمل دوره في منازله في 28 ليلة، ثم إما أنه يغيب وإما أنه يطلع، إما أن يكون الشهر 29 وإما أن يكون 30، فبذلك له دورات. ولكن دورات الشمس ودورات بعض النجوم وبعض الكواكب دقيقة خفية لا ترى، كما أن الشمس يسجد لله من الذي راه؟ فبذلك جاء الرؤيا ها هنا رؤيا قلبية، رؤيا علمية، كألم ترى، ألم ترى أن الله يسجد، ألم تعلم إذا أنت مثلا لا تسجد لله ماذا يضر، إذا أنت لا تؤمن بالله ماذا يضر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. فأيضا المراد من السجود ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولاني، قال بعض العلماء سجود المخلوق انسان الانس والجن غير، وسجود هذه الاشياء غير. قالوا سجود الانس والجن يعني هذا وضو الجبهة على الارض يسجدون لله تبارك وتعالى تذللا وتواضعا واظهارا لعجزهم واقرارا لعظمة الله وجلاله وكماله. ولكن قالوا اما سجود الاشياء الاخر الشمس قمر كذا كذا كذا، قالوا معناه يعني مجرد الطاعة والخضوع لله، هذا سجود الانقياد لله، الطاعة لله، الانقياد لله، الانقياد لأوامره، قال هذا سجود. وقال بعض العلماء ان المخلوق يسجد وأن هذه الأشياء يسجد ظلالها، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. ذاب بعض العلماء رحمه الله تعالى، لما؟ لأن الله تعالى أعطى من الأقل، يعني الأفضل في الإنس وبعده في الجن وبعده في الحيوانات وبعده في النباتات وبعده في الجمادات. قالوا إلا كل شيء فيها إدراك فيها شعور، ولكن إنسان زائد والجن أقل منه، أما الحيوانات فأقل من الجنات، وأما النباتات فأقل أيضا من الحيوانات، وأما الجمادات فأقل أيضا من النباتات. فبذلك فيها تفاوت، حتى تفاوت في الأقول، ثم في الإنسان تفاوت. أين أقول الأنبياء وأين أقول عامة الناس؟ فيها تفاوت أيضا. الحيوانات أيضا فيها تفاوت. أمار أيضا بعض الحيوانات عندهم شعور إدراك، أمار يتمسن الخيل ما شاء الله، يعني يظهر أحيانا من هالعجائب كإنسان إذا نسي وزل في الطريق الخيل والفرج يأتي به إلى الطريق، فإذا أحس شيئا في الطريق وقف ما يمشي. فبذلك يعني في عجائب غرائب، ولكن يعني باعتبار أكل أفضلية للإنسان. وبعد الإنسان الجن، لما؟ لأنهم المكلفون يا معشر الجن والإنس. وأما بعد الإنسان فقط